الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك السوء ولم يعمله. قال: وغير ذلك، إن الله تعالى خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذه الأحاديث كذلك من أحاديث القدر، وأوردها الإمام ابن القيم رحمه الله ليستدل بها على ما دلت عليه من إثبات القدر. والقدر كما تقدم معنا على أربعة مراتب. ما هي هذه المراتب الأربعة؟ ها، عند من؟ والخلق. نعم، القدر أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلا يتم الإيمان بالقدر حتى يتم الإيمان بهذه المراتب الأربعة. فمباحث القدر تجتمع في هذه المراتب الأربعة: علم الله السابق، أن الله عز وجل علم الأشياء يوم قبل وقوعها كيف تقع، وقبل خلقها كيف تكون يوم تكون، وهكذا كذلك ما أمر الله عز وجل بكتابته وأمر مشيئته وخلق الخلق وخلق أعمالهم، فكل شيء بقدر، والقدر سر الله سبحانه وتعالى، ولا منافاة بين القدر وبين أعمال العاملين. وفي هذين الحديثين عدة مسائل: أولها مسألة القدر، وأن القدر سر الله سبحانه وتعالى يجب الإيمان به، وأنه لا ينافي عمل العاملين. وقد تقدم معنا ذكر عدد من الأمثلة مما يوضح ويبين ذلك. والثاني فيه كذلك أن الصغير إذا مات لا يدخل الجنة ابتداء، بل يمتحن، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن منهم من هم للجنة، ومنهم من هم إلى النار. وقد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بعضه، أن الله عز وجل يمتحن الصغار، فمن اجتاز هذا الامتحان يوم القيامة دخل الجنة، ومن لم يجتازه دخل النار. وعلى هذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أو غير ذلك، يعني ليس كل صغير يموت فهو إلى الجنة، بل منهم من يكون مصيره إلى الجنة، ومنهم غير ذلك. ولهذا المعنى يفهم أمر الغلام الذي ذكر الله عز وجل قصته في سورة الكهف، وفي حديث ابن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، يعني أنه كتب أنه كافر ولكن لا ينافي ذلك عمله. فإن قيل أين العمل وهو قد قتل صبيا؟ الجواب: الله عز وجل علم في سابق علمه أن هذا الصبي سيكون كافرا، وهل في هذا إلزام لهذا الصبي أن يكون كافرا، أو هذا في هذا منقصة في عدل الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى حكم عدل، ولكن لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى وسعة علمه لا يخفى عليه من أمر خلقه شيء، فلذلك علم أن هذا الصبي إذا قدر أن كبر سيكون كافرا وسيرهق أبويه، فرحمة بأبويه أرسل الله عز وجل الخضر أن يقتل هذا الغلام لما كان من أمر الأبوين وإيمانهما. ولكن كيف يكون مصير هذا الصبي؟ مصيره أنه يمتحن، ولكنه لن يجتاز الامتحان بما علم الله عز وجل في سابق علمه. وقد ضربت أمثلة تبين وتقرب هذا، ولله المثل الأعلى، كما قلنا في حال الأب مع أبنائه ورب العمل مع من يعمل معه، فإن رب العمل يعلم من عماله من الصادق من الكاذب، من الأمين من الخائن، وهو مخلوق ضعيف، ومع ذلك في الغالب ما يخبر به يكون صوابا. فإذا قال وقد أعد امتحانا لعماله: فلان سيجتز الامتحان وسيظهر أنه أمين، وفلان لن يجتز الامتحان وسيظهر أنه خائن، ففعل الامتحان فاجتاز الأمين وفشل الخائن، فهل يصلح للخائن أن يقول: لا تلومني ولا تعاقبني لأنك قد أخبرت أنني لن أجتز الامتحان؟ لو قال هذا لاستحق العقوبة مرتين، المرة الأولى لأجل خيانته، والمرة الثانية لأجل استدلاله بما لا يصح الاستدلال به، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكيف بالله العظيم مع خلقه الذين خلقهم سبحانه وتعالى وقد وسع علمه كل شيء؟ فإنه علم جل وعلا أن هؤلاء سيوفقون وسيسلكون طريق السعادة، وآخرون لن يوفقوا ولن يسلكوا طريق السعادة، ولهذا قال الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: ولو ردوا ماذا؟ لعادوا لمن هو عنه. والمعنى أنهم على هذا الوصف وعلى هذا الحال. المدرس مع طلابه كذلك، يقول: هذا سينجح وهذا سيفشل، فلو أعاد الامتحان مرة أخرى فقال الفاشل: أعد علي الامتحان، وقال المدرس: ولو أعاد 100 مرة سيفشل. كلام المدرس صواب أم ليس بصواب؟ صواب. من أين أتى بهذه المعلومة؟ بحسب علمه بطلابه وخبرته بهم قال ذلك. وهل كان هذا القول إلزام لهذا الطالب؟ هل ملزم له للفشل؟ ليس ملزم له الفشل. كيف جاء الفشل؟ بسبب تقصير الطالب وإهماله وعدم إصلاح نفسه. وإذا كان هذا في علم مخلوق ضعيف فكيف بعلم الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ وهذا هو قوله سبحانه وتعالى كذلك عن صنف من أهل النار: غلبت علينا شقوتنا، يعني ضعفنا مع شهوات أنفسنا فغلبت علينا الشقاوة. وأمثال هؤلاء كذلك يقع فيهم قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فبه تفهم وتعرف سر الله سبحانه وتعالى في القدر، وأنه فعلا سر لله عز وجل يجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا به، فهو ركن من أركان الإيمان. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.